اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. إخوتي في الله، لا نزال مع باب الإضافة من شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وضم بناء غيرا إن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدم. قبل كغير، بعد حسب، أول ودون، والجهات أيضا وعل، وأعرب نصبا إذا ما نكر قبلا وما من بعده قد ذكر. في هذه الأبيات يبين المؤلف رحمه الله تعالى أن هناك أحوالا وأنواعا لغير وبعد وحسب وأول والجهات ونحو ذلك. هناك أحوال أربعة، هناك أحوال أربعة، ثلاثة منها معربة وواحدة مبنية، ثلاثة منها معربة وواحدة مبنية. غير وقبل وبعد وحسب وأول ودون، والجهات الست المعروفة: أمام وخلف وفوق وتحت ويمين وشمال وعلو. هذه لها أربعة أحوال، تعرب في ثلاثة أحوال وتبنى في الحال الرابعة. هل الصوت واضح؟ هل الصوت واضح؟ أرجو رسالة واتس لخسامي. الأخسامي أو أي شخص يرسل رسالة إذا كان الصوت واضح، لأني وضعت الجوال على حالة الطيران، الطائرة هذه التي تقفل الجهاز بحيث ما يستقبل اتصال، لكن أخشى أن هذا يعني يقطع الاتصال في النت. رسالة من الأخ سامي أو من الأخ في جيزان حتى نواصل درسنا أو نعيد الدرس. الحمد لله الأخ سامي بين الدرس واضح. طيب نواصل الشباب. قال: وضم بناء غيرا إن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدم. طبعا المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بالحال الأول المبني، قال أنك وضم بناء، يعني هذه الضمة ضمة بناء، تضم ماذا؟ غيرا. طبعا هنا غيرا ليست المقصودة غير، وإنما هذه الكلمة، ولهذا هنا في موقع مفعول به قال: وضم بناء غيرا، يعني غير هذه إذا جاءت في الجملة على الحالة سوف أذكر لك الآن، اجعلها مبنية على الضم، اجعلها مبنية على ماذا؟ على الضم. ولهذا قال: وضم بناء، يعني حالة كونها مبنية. متى؟ قال: إن عدمت ما له أضيفا ناويا ما عدم، يعني إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. شوف، إن عدمت ما له أضيف، يعني عدمت المضاف إليه، يعني حذف المضاف إليه لكن نويت المعنى. شوف، ناويا معنى هذا المضاف المحذوف، المضاف إليه المحذوف، ولهذا قال ناويا ما عدم. ففي هذه الحالة فإنك تبني غير ما بعدها، كقول تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد. هنا حذف المضاف إليه ونوي معناه، ونوي معناه. ففي هذه الحالة ماذا يحصل؟ في هذه الحالة فإن هذا المضاف يكون مبنيا، يكون مبنيا على ماذا؟ على الضم، إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، يعني دون لفظه، نوي معناه دون لفظه، فهنا يبنى على ماذا؟ على الضم، على الضم. لله الأمر من قبل ومن بعد. أيضا يقول الشاعر أقب من تحت، من تحت. فالمقصود أن حذف المضاف إليه ونوي معناه، الأصل التقدير لله الأمر من قبل ذلك ومن بعد، فهنا حذف المضاف إليه ونوي معناه، ونوي معناه دون لفظه، فهنا يبنى على ماذا؟ على الضم. أما بقية الحالات الثلاث فإنها تكون معربة، فإنها تكون معربة. ما هذه الحالات الثلاث؟ حالتان لم يذكرهما المؤلف، وحالة نص عليها. الحالة التي لم يذكرهما المؤلف، المضاف لفظا ومعنى، المضاف لفظا ومعنى. لو قلت مثلا من قبل حضوري، هنا قبل مضاف وحضور إيش؟ مضاف إليه، من قبل حضوري الطلاب. فهنا ذكر المضاف إليه طبعا بلفظه ومعناه، فهنا تكون معربة، هنا تكون إيش؟ معربة. الحالة الثانية إذا حذف المضاف إليه ونوي لفظه، نوي اللفظ، نوي اللفظ، فهنا أيضا تكون معربة، كما قال الشاعر ومن قبل نادى كل مولى قرابة. فهنا حذف المضاف إليه لكن نوي لفظه، وبالتالي يبقى المضاف على قاعدته لا ينون، لا ينون، فنوي اللفظ فيكون معربا من قبل، لاحظ من قبل، فهنا يكون ماذا؟ يكون معربا، لأن المضاف إليه حذف من غير تنوين، فهنا بقي نية اللفظ، فحذف المضاف إليه ونوي لفظه، ونوي لفظه من قبل، فيكون إيش؟ معربا، أصلها من قبل ذلك. فالمقصود أنه إذا حذف المضاف إليه ونوي لفظه فإنه يبقى على إعرابه. الحالة الثالثة التي يكون أيضا فيها معربة نص عليها المؤلف قال وأعر، طبعا قال وضم بناء غيرا، نحن عرفنا البيت الآن، يعني كلمة غير أضممها مبنية متى؟ إن عدمت ما له وضم، يعني عدمت المضاف إليه، حذف المضاف إليه لكن ناويا ما عدم، أنت نويت معنى هذا المضاف إليه. طيب قال قبلك غير، لاحظ قبلك غير، هنا على حكاية غير كما هي، يعني قبل وغير وبعد، هذه كلها ماذا؟ مثل غير، عفوا قبل كغير، أيضا بعد، أيضا حسب، أول، دون، الجهات، كل هذه وعلى، كل هذه مثل غير في هذه القاعدة، أنه إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه فإنه في هذه الحالة ماذا؟ تكون مبنية، تكون ماذا؟ تكون مبنية. ولهذا قال قبل كغير، قبل كغير، وكذلك بعد حسب، كل هذه تتحقق في هذه القاعدة. إذن هذه الكلمات فإنها إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه فإنها تكون مبنية، تكون مبنية على الضم. ثم قال وأعرب نصبا إذا ما نكرا قبلا وما من بعده قد ذكرا. هذه الحالة الرابعة، نحن عرفنا أنه إذا ذكر مضاف إليه فإنها تكون معربة، أو إذا حذف المضاف إليه ونوي لفظه تكون معربة. هاتان حالتان. الحالة الثالثة أيضا إذا حذف المضاف إليه وكانت الكلمة نكرة ولم ينو لفظه ولا معناه، لم ينو لفظه ولا معناه وتكون نكرة، فإنها في هذه الحالة تكون معربة، تنوى من قبل من غير، لاحظ تكون هنا إيش؟ معربة بالتنوين، بالتنوين يأتي هنا التنوين لأن الإضافة غير ما يعني منوية، لا لفظها ولا معناها، غير منوية لا في لفظها ولا في معناها. إذن هذه الأحوال الثلاثة التي تكون فيها هذه الكلمات معربة، معربة. وقال الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم. لاحظ قبلا هنا نكرة ولهذا نونت لأنه لم ينوى المضاف إليه لا لفظه ولا معناه. طيب إذا جاء قبل حرف جر تكون مجرورة، مو دائما تكون منصوبة، يعني لو قلت من قبل من غير فهي كذلك فإنها تكون إيش؟ تكون معربة. إذن يتلخص عندنا أن هذه الكلمات لها أربعة أحوال، ثلاثة منها معربة وواحدة مبنية. الثلاثة المعربة إذا ذكرت، إذا ذكر المضاف إليه، الحالة الثانية إذا حذف المضاف إليه ونوي لفظه، الحالة الثالثة إذا حذف المضاف إليه ولم ينو لفظه ولا معناه. أما الحالة الرابعة التي هي مبنية والتي بدأ فيها المؤلف، إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه دون لفظه، ونوي معناه دون لفظه. ثم انتقل المؤلف رحمه تعالى إلى بحث آخر وهو وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف، إذا ما حذف. طبعا الإعراب الفعل رباعي أعرب، ومصدر الفعل الرباعي تكون الهمزة فيه همزة قطعية بخلاف الفعل الخماسي انطلق أو السداسي استغفر، فإن الهمزة فيه همزة وصل. المقصود أنه إذا حذف المضاف، لاحظ ما يلي المضاف وهو المضاف إليه، إذا حذف المضاف وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف، يعني يحذف المضاف ثم يقوم المضاف إليه مقامه فيعرب إعرابه. لاحظ يقوم المضاف إليه مقام المضاف المحذوف فيأخذ موقعه من الإعراب، كقول الله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفره. طبعا العجل ما يشرب، وإنما الذي يشرب حب العجل، ولهذا هنا مضاف محذوف، يعني التقدير وأشربوا في قلوبهم حب العجل بكفره، فحذف المضاف وهو حب وقام المضاف إليه وهو العجل مقامه فأعرب بإعرابه. لاحظوا أشربوا في قلوبهم، ما قال العجلي لأن المضاف إليه مجرور، وإنما العجلة قام مقام المضاف، فالمضاف كان مفعول به ثاني فمنصوب فيعرب بإعرابه وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفره. إذن إذا حذف المضاف يقوم المضاف إليه مقامه، يقوم المضاف إليه مقاما. كذلك واسأل القرية، طبعا القرية ما تسأل، المقصود واسأل أهل القرية، فحذف المضاف فقام المضاف إليه مقامه أعرب بإعرابه. واسأل القريتان. من الأمثلة التي يخطئ فيها جمع من النحاة في التمثيل لهذا النوع من أبواب الإضافة وبحث الإضافة، عندما يمثلون بقوله تعالى وجاء ربك، يقولون هنا حذف المضاف وقام المضاف إليه مقامه، فالتقدير وجاء أمر ربك، فحذفت كلمة أمر وأقيم المضاف إليه مقامه فأصبحت أنا جاء ربك. طبعا هذا التقدير يخالف ما عليه عقيدة السلف الصالح. أي نعم، هذا فيه عدم إثبات النصوص على ظاهرها في الأسماء والصفات، فالله عجل هنا يثبت صفة المجيء، قال وجاء ربك، فلما نقدر أن هناك مضافا محذوفا ونقيم المضاف إليه مقامه؟ طبعا بناء على عقيدة الشارح عندما لا يثبت الصفات حتى يسير على منهجه وعقيدته، وهذه من المسائل الهامة يا شباب. أحيانا في بعض الشراح، شراح السنة أو شراح المتون العلمية، يشرح على مقتضى عقيدته، قد تكون عقيدة اعتزالية، قد تكون عقيدة أشعرية، قد تكون عقيدة يعني غير ذلك من عقائد أهل البدع، فيجعل النص ينساق إلى ما يعتقده. وطبعا الزمخشري في كتابه الكشاف مشهور بهذا ومعروف بهذا، نعم، فيجعل التفسير والتقدير في الآيات يسير على ما يعتقد. فالمقصود أن هنا كثير من النحاة يمثلون بهذا المثال، وهذا المثل لا يستقيم هنا في هذا الباب لأنه يخالف عقيدة السلف الصالح رحمه الله تعالى. فالآية على ظاهرها ونسبة صفة المجيء وجاء ربك. طيب، ثم قال المؤلف رحمه تعالى وربما جر الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدم، لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف. هنا يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن ربما نسميه عكس المسألة السابقة. المسألة السابقة يحذف المضاف ويقوم المضاف إليه ويعرب إعرابه، لا يستقيم أن نقول عكس، لكنها مرتبطة بالمسألة السابقة. المسألة السابقة يحذف المضاف ثم يقوم المضاف إليه مقامه من حيث الإعراب فيعرب بإعرابه، مثل ما قلنا وأشربوا في قلوبهم حب. شوف هنا عربنا حب مفعول منصوب، لما حذفت وقام المضاف إليه مقامها قلنا العجلة، وأشربوا في قلوبهم العجلة، فهنا أعرب بإعراب المضاف لم يستمر على الجر. لكن هنا المؤلف يقول وربما جروا، يعني وربما يبقى المضاف إليه ما حذف المضاف يبقى المضاف إليه مجرورا، ولهذا قال وربما جروا الذي أبقوا، وهو ماذا؟ حذفوا المضاف وبقي المضاف إليه يبقى على جره، كما قد كان قبل حذف ما تقدم، لكن قال بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف. هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى أن حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه مجرورا يشترط فيه أن، لاحظ، أن يعطف على جملة فيها نفس المضاف تكرر، فيها نفس المضاف تكرر، فيحذف المضاف ويبقى المضاف إليه مجرورا كما كان قبل ذلك مجرورا، لكن بشرط أن يكون المضاف المحذوف معطوف على مضاف مماثل له. ولهذا قال ماذا؟ أن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف. مثال أكل امرئ تحسبين امرأ ونار توقد بالليل نارا. طبعا للتقدير وكل نار، يعني أكل امرئ، ثم قال ونار، والتقدير وكل نار، فحذف المضاف الذي هو معطوف على مماثل له أكل امرئ، وأبقى المضاف إليه على جره، ولهذا قال وكل نار، ما قال ونارا يعني تعرب إعراب المضاف، وإنما قال وكل نار. لماذا؟ لأنه تحقق الشرط، وهو أن المضاف المحذوف معطوف على مضاف مماثل له، فإذا تحقق هذا الأمر فإن المضاف إليه يبقى على جره، يبقى على جره. وبهذا فرغنا من درسنا هذه الليلة، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا جميعا، وأن يبارك لنا في أوقاتنا.